الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم أيها الأحبة في شرح حديث قدسي عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه الجملة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم الظلم على نفسه، كما قال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا، وذلك لكمال عدل الله سبحانه وتعالى. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن الظلم، قال: فلا تظالموا. والظلم محرم كما لا يخفى، وهو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، تكون مسؤول في إدارة في البلد، في مكان وزاري إلى آخره، ثم يأتيك اثنان يتقدمان لوظيفة معينة، هذا أحق من هذا وهذا هو الذي يصلح لهذه الوظيفة، ثم تقدم غيره عليه إما لقرابة أو لغير ذلك. هذا هو الظلم، أن تضع الشيء في غير موضعه. إذن العدل أن تضع الشيء في موضعه، والظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل فيكون المراد منها الطلب، فقوله فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية أهدكم. ثم قال: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أي اطلبوا مني الإطعام أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أي اطلبوا مني الكسوة فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. هذه الجمل فيها تقرير فقر المخلوق وحاجته إلى الله سبحانه في جميع أحواله، فالعبد لا يستغني عن الله طرفة عين. ولذلك كان من أذكار الصباح والمساء ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لو وكلت إلى غير الله خذلت، في كل شيء، في أمر ديك وأمر دنياك، لو الله عز وجل ما شاء أن يهديك لما اهتديت، لو شاء الله عز وجل أن لا يغنيك لما اغتريت، لو ما شاء الله أن يطعمك لما أطعمك، لأن كل الأمور بيد الله وكل المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. الآن مثل موضوع الكسوة والإطعام، لو قدر الله عز وجل علينا أن خلق الواحد منا في أدغال أفريقيا في أماكن المجاعات، وما كتب الله له أن عاش في هذه البلد أو في غيرها من البلاد التي أنعم الله عليهم بالغنى، لما كان فقيرا جائعا معدما؟ بلى، لكن الله عز وجل تفضل عليك بأن جعلك مخلوقا في بلد تغتني بها، فالأمر بيد الله. أنت الآن لما جئت للصلاة، كم إنسان غيرك لم يأتي للمسجد؟ كثير، صح لنا الله عز وجل ما شاء لهم الهداية. لذلك أنت في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أن يقوله في الوتر، أول جملة فيه إيش؟ اللهم اهدني في من هديت. فكل أمرك يرجع لله، قل إن الأمر كله لله، وفي التي قرأناها: وإليه يرجع الأمر كله. فكل الأمر بيد الله، لذلك قلبك لا يتعلق في أمر دينك أو دنياك إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق، وهو الذي يهدي، وهو الذي يطعم، وهو الذي يكسو، وهو الذي يغفر، وبيده أمر كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني تخيل الناس الآن جميعا من أول الإنس والجن إلى آخر الإنس والجن يقومون في صعيد واحد، كم عددهم هؤلاء؟ كم عددهم؟ ملايين. كل واحد منهم أو مليارات، اسمع أقول الشيخ، لكل واحد سأل سؤال. وأتخيل الإنسان، كل إنسان يبي أعظم شيء عنده يسأله، والله عز وجل يجيب كل واحد منهم. يقول سبحانه: ما نقص ذلك مما عندي من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو جبت إبرة وأدخلتها البحر وخرجتها، كم نقص من البحر؟ لا شيء. فالله سبحانه لعظيم ملكه لو أجابهم كلهم ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذه الجمل فيها تقرير أن الله سبحانه غني عن خلقه، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والجمل السابقة التي شرحناها في الأمس فيها تقرير فقر المخلوق وحاجته لله سبحانه وتعالى. فالحديث فيه مصداق قوله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنت عصيت الله أو أطعته لن تضر الله ولن تنفع الله، إنما هي لك، فعملك الصالح لك وعملك السيء عليك، كما قال الله سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لذلك قال الله عز وجل بعدها في هذا الحديث، قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذه حقيقة الأعمال، لن تنفع الله ولن تضر بعمل، لكن العمل ليش؟ الله عز وجل يحصيه ثم يجازيك عليه بالعدل. فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فله السوء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال سبحانه: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الجملة تحتمل أحد معنيين: المعنى الأول أن تكون أمرا على ظاهرها، فيكون المعنى من وجد خيرا في الدنيا وهو من الجزاء المعجل من عمله الصالح فليحمد الله على ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي وفقك لهذا العمل الصالح، ليس بقوتك ولا بقرابتك ولا بنسبك نلت هذا العمل الصالح، إنما بتوفيق الله. فمن وجد خيرا في الدنيا جزاء لعمله الصالح فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فشاف مصائب شاف كذا، وهذا من الجزاء المعجل لعمله السيء، فلا يلومن إلا نفسه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون أمرا بمعنى الخبر، فيكون المعنى من وجد خيرا يوم القيامة بسبب أعماله الصالحة فسيحمد الله عليها، ومن وجد غير ذلك، وجد العذاب الأليم بسبب أعماله السيئة، فسيلوم نفسه، لكن ولا تساعة ندم، لن ينفعه الندم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا وأقوالنا ونياتنا، وأن يقينا وإياكم شر أنفسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.